قلت نعم، قلت في المحصنات. بعض الكلمات متداولة عندنا، عاهرة داعرة، هذه الكلمة مؤداها فعل الفاحشة، ولكن أحيانا يعني تطلق ليس أن هذه فعلت الفاحشة، وإنما فيها من تلك الصفات تهتك، يعني من باب التهتك. فإطلاق هذه العبارة على فلان، هل يصل هذا إلى حد القذف؟ هذا ما بيرجع للعرف. شو رأيك أستاذ؟ والله الظاهر ما قال شيخنا أنه العرف لا يؤديها، لا يؤدي هذا المعنى شيخنا. أنا هذا لا يؤدي هذا المعنى، أنه من باب أنه يعني شدة فسقها وفجورها وكذا كأنها تفعل فعل. يعني في كلمة هذا مثل الطلاق الصريح وطلاق الكناية. نعم. الطلاق الصريح يقع ولو قال والله أنا ما أصد. نعم. طلاق الكناية لا يقع إلا إذا قصد. فهذا الذي يتلفظ بهذه الكلمة وهي تتحمل معنيين، إذا قال وصرح بأني أنا قصدت أنها زانية من أين فهو خذف وإلا فلا. جميل جدا. لأنه أحيانا شيخي تطلق من بعض يعني الناس على امرأة يعرفوها يقينا أنها لا تفعل هذا الفعل، ولكن من باب يعني في كلمة ما هو في كلمة أشد من هيك وهي مشهورة على لسان كثير الناس، ويعني كلمة نسأل الله أن يعافينا وإياكم، يقولوا فلان قواد. أيوة نعم. هكذا كلمة قواد في اللغة تحمل معنى يعني والعياذ بالله تعالى أن يقود إلى الزنا الزنا والفاحشة، لكن الناس ما يقصدونها، يعني بدون الأب يحكي لابنه هاي الكلمة عندنا. نعم شيخنا، هذه الكلمة موجود الأب يحكي لابنه هاي الكلمة. شايف؟ من يومين حديث اللي هو يعني أنا ضربت أتدرون من المفلس، حديث أتدرون من المفلس. حديث مين؟ أتدرون حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا يعني درهم ولا متاع عنده. فقال لا المفلس إلى آخر الحديث وقذف هذا. فهنا القذف يكون لابد أن يكون صريحا، بمعنى أن يتهمه الفاحش أو يتهمها بالفاحشة. إيه نعم.